الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فقد من الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة، وهي إخراج 18 أخا من أخواننا الذين أخذوا ليلة أمس من مسجد الفتح، وإن شاء الله بقيتهم في الطريق. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسكت هذا بشارة لإخواني المسلمين أينما كانوا، فإنهم يتألمون لتعلمنا ويفرحون لفرحنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.